لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الأحبة، لازلنا على طريق التدبر لتحصيل أحد أسباب محبة الله عز وجل، ألا وهو تدبر القرآن العظيم. والحب من أسباب إصلاح القلب، بل من العبادات الواجبة ومن أسباب ترويض الشهوة كذلك. فإذا أحب الإنسان أحدا ربما ترك ما يحبه لأجل حبه إياه، وهذا في دنيا البشر. فكيف إذا أحب العبد ربه وصدق في ذلك، ألا يدفعه ذلك لترك ما يكرهه الله عز وجل ويبغضه؟ ألا يكون ذلك عونا له على ترك الحرام؟ ألا يكون سببا من أسباب ترويض الشهوة؟ بلى. لذلك ونحن نتكلم عن أسباب محبة الله، كيف نحب الله، وما الأسباب التي تدفع لذلك وتعين عليه، وما الأسباب التي تزيد الحب في قلوبنا. ذكرنا أول سبب، ألا وهو تدبر القرآن. ولأنني أحب دوما أن يكون الكلام وأن تكون الدروس عملية، لم أتوقف فقط عند العناوين ولم أذكر شيئا بغير رصيد. لذلك توسعنا في أسباب تعيننا على تدبر القرآن، والليلة نختم هذه الأسباب بذكر السبب الخامس، ألا وهو معرفة أساليب القرآن الكريم. القرآن الكريم أنزله الله عز وجل عربية بلغة العرب، فلذلك إذا اقترب الإنسان أكثر من لغة العرب وحرص على فهمها كان ذلك قربا له أكثر وأكثر من كتاب الله، كان ذلك أعون له على فهم كتاب الله. ولأن هذه الوسيلة ربما بعضها يتعلل بأنها صعبة أو عسيرة أو نحو ذلك، وليست كذلك، لأن البعض ربما يقول ذلك أخرتها، لأنها بالفعل تحتاج لجهد وتحتاج لبذل، تحتاج لتعلم، تحتاج لدراسة، كما سأذكر في آخر هذه الوسيلة بعض الكتب المهمة في ذلك. معرفة أساليب القرآن الكريم، من لم يعرف أساليب القرآن سيجد نفسه غريبا عن آيات القرآن وتراكيب جمله، سيعاني لفهمها ما يعاني. من تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى. قال الله تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت ألفاظه وفصلت معانيه، فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يحاذى ولا يدانى، صدقا في الأخبار، عدلا في الأحكام، كله حق وصدق وعدل وهدى، ليس فيه مجازفة. إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة، سواء كانت مبسوطة أو وجيزة، وسواء تكررت أم لا، وكلما تكرر حلا وعلا، لا يخلق عن كثرة الرد ولا يمل منه العلماء، وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات، فما ظنك بالقلوب الفاهمات، وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويسوق إلى دار السلام. ومجاورة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، مختصر من كلام ابن كثير رحمه الله. وقد ذكر العلماء وجوها كثيرة لإعجاز القرآن الكريم، ونوصي هنا بكتاب مقدمة في إعجاز القرآن الكريم للشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى. هذا الكتاب مهم لضبط هذه المسألة التي توسع فيها البعض جدا وحمل الآيات والصور ما لا تحتمله وخالف منهج السلف الصالح في ذلك. مقدمة في إعجاز القرآن الكريم للشيخ محمود شاكر رحمه الله. ذكر الإمام القرطبي رحمه الله وجوها لإعجاز القرآن الكريم ذكر منها 10. يقول أولها النظم البديع لكل نظم معهود في لسان العرب. ثانيها الأسلوب المخالف لجميع أساليب العرب هو بلا شك يعلو عليها وليس كمثل كلام الله عز وجل كلام، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. ثالثها الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال. تأمل في قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هل يأتي ذلك من غير الحق سبحانه تبارك وتعالى؟ هل يصح هذا من خطاب ملك من ملوك الدنيا؟ لا يكون أبدا. هل يصح أن يقول أعظم ملوك الدنيا لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولا حتى أن يقول ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، لا يكون ذلك إلا من كلام الملك الحق الكبير سبحانه. قال ابن الحصار وهذه الثلاث من النظم والأسلوب والجزالة لازمة كل صورة، بل هي لازمة كل آية، وبمجموع هذه الثلاث يتميز مسموع كل آية وكل صورة عن سائر كلام البشر، وبها وقع التحدي والتعجيز. ومع هذا كله فكل صورة تنفرد بهذه الثلاثة من غير أن ينضف إليها أمر آخر من الوجوه العشرة. رابعها التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي، لا يستطيع إنسان مهما أوتي من الفصاحة أن يأتي بمثل هذا الكلام. خامسها الإخبار عن الأمور التي تقدمت وقت نزوله، من أين عرفنا أخبار الأمم السابقة وأحوالهم مع أنبيائهم؟ كل هذا من القرآن. سادسها الوفاء بالوعد كوعده بنصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعد الله بذلك وتحقق بالفعل كما في قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. سابعها الإخبار عن المغيبات في المستقبل التي لا يطلع عليها إلا بالوحي، وهذا أمر ربما نشاهد ونلمسه كعلامات الساعة مثلا التي وقعت وما سيقع كذلك مما أخبر به القرآن. ثامنها ما تضمنه القرآن العظيم من العلم الذي هو قوام جميع الأنام، لا تقوم حياة الناس إلا بالقرآن الكريم، بتعلم ما فيه من العلوم وتدبر ما فيه والتحقق بما فيه من الإيمان. تاسعها الحكم البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في كثرتها وشرفها من آدمي، حكم عظيمة جدا جاءت في آيات القرآن الكريم، حكم الخلق التي بيّنها الله عز وجل والتقدير والقضاء والقدر ونحو ذلك. عاشرها التناسب في جميع ما تضمنه ظاهرا وباطنا من غير اختلاف. كيف كان القرآن ميلادا جديدا في حياة بعض الناس؟ تقول راوية القصة كان ميلادي في 16 من عمري. وفي حد بيتولد عنده 16 سنة؟ نعم، لكل إنسان ميلادان، ميلاد يستوي فيه مع كل المخلوقين مع البشر وغيرهم حينما يخرج من رحم أمه، وهذا الميلاد لا يميز أحدا عن آخر. أما الميلاد الحقيقي فهو ميلاد الهداية، أن يتوب العبد إلى الله عز وجل ويستقيم على منهجه وشرعه. لذلك تقول كان ميلادي في 16 من عمر، يعني هي قبل كده كانت إيه؟ كأنها ميتة. كان ذلك في ليلة من ليالي الصيف وبعد العشاء في بيت أخي الأكبر، إذ جلسنا في فناء داره وعلى ضوء أنوار أعمدة الشارع في ليلة لا أنساها أبدا، وكان أخي يحدثنا عن الجنة ونعيمها وأخذ الحديث بمجامع قلبي كأني أسمعه لأول مرة، بل ربما فعلا أسمعه لأول مرة، فقد كنت في غفلة مطبقة وسألت أخي أين أجد مثل هذا الكلام الجميل، فأشار إلى مكتبته الخاصة ونظرت إلى الكتب في حيرة أيها أختار. وهذا فيه إشارة إلى معنى مهم وهو دور الأخ مع إخوته الصغار، أن تقرأ عليهم شيئا من كلام الله وتفسره لهم، تحدثهم عن الله عن أسمائه وصفاته، تحدثهم عن الجنة ونعيمها، تحدثهم عن القيامة وأهوالها. هذا بلا شك له أثر عظيم في نفوس الأبناء، وإن لم ترى الأثر سريعا لكنه سيظهر بإذن الله تعالى. كانت هذه الكلمات سببا في هداية هذه المتحدثة. تقول: ولازلت أتعجب إلى اليوم كيف وقع اختياري على كتاب إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان لابن القيم، مع كتابه الآخر الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وكتاب ثالث هو أحد أجزاء الترغيب والترهيب للإمام المنذري. وهذا الكتاب الأخير في غاية الأهمية أن يتدبره الإنسان ويتعلم ما جاء فيه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم أسباب حب العبادة أن تتعلم الفضائل وتتدارس الفضائل التي جاءت فيها في مثل هذا الكتاب. تقول: أخذتها وذهبت إلى المنزل وظللت أقرأ وأقرأ وتأثرت كثيرا، وتولدت لدي الرغبة الشديدة في حفظ القرآن الكريم، حيث لم يكن معي منه أنا في السادسة عشرة إلا بعض من قصار الصور مع ضعف في حفظها. تقول: وبدأت الحفظ فعلا إلا أنني شعرت بالحاجة الملحة إلى فهم آيات كنت أقف عندها متسائلة عن معناها ودلالتها، وهنا بدأت مسيرة حياتي الجديدة. تخيلوا كانت البداية إيه؟ تقول: حينما أمسكت كتب التفسير. عايزين كل واحد من الحضور وسمعيني وشايفيني دلوقت يكون عندك في البيت كتاب تفسير وتقرأ فيه كل يوم ورد ولو صفحة. يعني لو ضربنا مثل بكتاب سهل مبسط كلنا هنفهمه، هنعرف نقرأ فيه كتاب التفسير الميسر. التفسير الميسر أعده نخبة من العلماء، طبع في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، هتلاقيه موجود في المكتبات، اسمه التفسير الميسر، إعداد نخبة من العلماء. عندك تفسير السعدي مفيش مانع، عندك أيسر التفسير برضو مفيش مانع، سهل. لكن المهم ما يعديش عليك يوم من غير إيه يا عم يا سرحان؟ ها؟ من غير إيه؟ ما هو مش معايا هم، من غير ما تقرأ في التفسير كل يوم ولو صفحة بس، وشوف أثر الكلام ده هيعمل في حياتك. حياتك هتتغير 180 درجة أكتر والله، وهتشوف صدق كلامي. تقول: بدأت مسيرة حياتي الجديدة حينما أمسكت كتب التفسير وبدأت أقرأ بفهم وتأثر. كنت أقرأ كثيرا في تفسير جزء عامة، وطبعا ده مهم جدا لأن كلنا تقريبا في صلواتنا ما بنطلعش عن إيه؟ عن جزء عامة. فلو قرأت تفسيره وأتقنته حيعود أثر ذلك على الخشوع في الصلاة. تقول: وأنا خالية وأبكي، وكنت أعيش الآيات بتفاعل وأشعر أن الروح تسري في قلبي، وقبس النور يشع في نفسي ويزداد يوما بعد يوم. إنه الحق في قول الحق سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فإيه فأحييناه. هو اللي بيموت ربنا بيحييه في الدنيا؟ ما ليه بقى ميتا فأحييناه؟ ها؟ بالكفر. الإنسان الكافر هذا بمثابة الميت، ميت القلب. والحياة حياة الإيه؟ القلب بالإيمان. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا بقى كمثله، هذا كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. تقول: وعرفت طعم الحياة الحقيقية يوم عرفت ربي من خلال تدبر كلامه، فأحببته وآثرت محابة على كل شهواتي. حد ياخد باله من العبارة دي يقول فيها ايه؟ أعدها تاني وتاخده هدية. تقول: عرفت طعم الحياة الحقيقية وعرفت ربي من خلال تدبر كلامه، فأحببته وآثرت محابة على كل شهواتي. ها؟ شهوات الدنيا اللي هو يقصد علاقته إيه بقى بالكلام بتاعنا ودرسنا؟ الله عليكم، احنا مش بنتكلم في ترويض الشهوة وبنقول ترويض الشهوة خدنا 10 وسائل لزيادة الخوف من الله في القلب، لأن الخوف بيحول بين الإنسان وبين الإيه؟ وبين الحرام. طب الحب ينفع برضو ولا ما ينفعش؟ ها؟ ما هو طبعا بلا شك، ما هو ده اللي بنتكلم فيه، والقصة دي دليل على كده اهو. بتقول ايه؟ احببته يعني حبت ربنا، واثرت محابه على كل شهواتي، يعني اللي ربنا بيحبه قدمته على اللي انا ايه؟ على اللي انا بحبه. بسبب ايه؟ ها؟ بسبب القرآن، تدبر القرآن. تقول فأقبلت على الصلاة والصيام والقرآن والقيام به والقراءة في الكتب النافعة، وتركت سماع له ومتابعة الأفلام وكل ما يمكن أن يمارسه من نشأ في أجواء الغفلة والبعد عن القرآن والعلم الشرعي. عشان كده أنا أجزم بل وأقسم أن من صدق في الإقبال على القرآن شغله القرآن عن الحرام. الشاب اللي بيشتكي من مشاكل الشهوة، البنات والفيس والواقع والأحوال والعادة السيئة وإلى آخره، لو أننا صدقنا في الإقبال على القرآن لكان القرآن سببا للنجاة من كل هذه الفتن بإذن الله تعالى. حتى وإن وقع الإنسان شيئا منها، لأنه لن يصبح معصوما، لكان القرآن أيضا عونا له على سرعة الأوبة والتوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك إن صدقنا في التمسك بالقرآن تغيرت أحوالنا، تغيرت قلوبنا، صلحت أعمالنا بإذن الله تعالى. تقول وكنت كلما مررت بآية تؤثر في قلبي فتحت كتب التفسير لأفهمها، ثم أكتبها في دفتر أو في ورقة أعلقها أمامي في مكان بارز. يا ريت المعنى ده نطبقه مع القرآن. بعض الشباب ممكن تلاقي معلق حكم وأقوال مأثورة بتاعت حكماء وعلماء أيا كان بقى، من السلف أو من غير السلف أو حتى بعض الكفار، حكم مثلا لغاندي ومش عارف جيفارا وإلى آخره. أنت فين من كتابة الآيات والنظر فيها دوما ومطالعة الآيات دوما؟ أين أثر هذه الحكم من أثر الآيات في القلب؟ ده هو ده دستور حياتك. أنت لا تستقيم أبدا إلا إذا استقمت على آيات القرآن وبآيات القرآن وبفهم آيات القرآن. نعود مرة أخرى للحديث عن أساليب القرآن. يوضح الشيخ السعدي رحمه الله ذلك الأمر توضيحا أكثر فيقول ومن أساليب القرآن، يعني هو الإمام القرطبي رحمه الله يعني ذكر شيئا من وجوه إعجاز القرآن، الشيخ السعدي بقى حيبين أو يضرب أمثلة لأساليب القرآن. يقول من أساليب القرآن أن الله يختم الآيات بأسماء الله الحسنى ليدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم، ليدل على أن الحكم المذكور له تعلق بهذا الاسم أو بذلك الاسم الكريم. وهذه قاعدة لطيفة نافعة عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها، تجدها في غاية المناسبة وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها، وهذا باب عظيم في معرفة الله ومعرفة أحكامه، وهو من أجل المعارف وأشرف العلوم، كما في كتابه القواعد الحسان في معرفة أقسام القرآن، أو لا أذكر تكملة العنوان، لكن كتاب مهم جدا القواعد الحسان للشيخ السعدي رحمه الله تعالى. حينما تقرأ مثلا قول الله تعالى، وقد ذكرت هذا المثل الخميس الماضي، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. حوالي 3-4 سطور من أول سورة المجادلة أو المجادلة. عارفين قصتها؟ من الصحابية؟ أوس بن صمت وخولة بنت ثعلبة، وجاءت تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم من أن زوجها ظهر منها، أنت علي كظهر أمي. فجاءت وجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة في الحجرة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ويخفى عليها شيء أو كثير من كلام المرأة، فنزل جبريل بالآيات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. عائشة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يخفى عليها شيء من الكلام، والله فوق العرش فوق 7 سماوات يقول قد، تحقيق سمع الماضي اللي يدل على الثبات والدوام قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع. يبقى خد بالك, سمع يسمع والله سميع. ها شوف الاسم تكرر كم مرة, سمع يسمع سميع. والآيات بتتكلم عن حكم فقهي اللي هو حكم الظهار. طب ايه علاقة الاسم ده بالحكم؟ بس كده اثبات صفة السمع. ها والظهار بيكون بايه؟ مش بالكلام, باللسان. يبقى انت لما تفهم ان كل اقوالك مسموعة واحوالك مراقبة يبقى هتاخد بالك في الكلام ده, مش بقى زوجتك هتسمع منك ولا حتى لو ايام النبي الرسول اللي هيسمع منك, لا ده اللي سمع مين. يبقى ازاي هيقول الكلام ده اللي هو المنكر من القول وزورة, وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورة وان الله لا. طب وبعدين عملت كده اعمل ايه؟ وان الله لعفو, يبقى يتوب الى الله سبحانه وتعالى والله يعفو ويغفر. شوف ربط الاحكام الفقهية بالاسماء الحسنى. اللي حصل الخلل اللي حصل عند البعض انه عمل فصل, بقى ياخد الاحكام الفقهية يدرسها ويلغي المعاني الإيمانية التربوية. فتلاقي ممكن يكون مخلص مناهج وكتب واخد إجازات وإنسان فظ غليظ سيء الخلق. ليه؟ لأنه عمل الفصل ده. زي اللي خد الصلاة مجردة عن الخشوع, درس فقه الصلاة. طب هو الرسول لما كان بيدرس الصحابة الصلاة كان بيديهم أركان وواجبات وخلاص صورة بس, ولا صورة وروح ومخبر وخشوع؟ بعض الناس بيفصل ده عن ده فبيحصل الخلل اللي احنا بنقول عليه. فلذلك الذي يفهم أساليب القرآن يحقق درجة أعلى من الانتفاع بالقرآن. طبعا هذا له أمثلة كثيرة جدا في القرآن. اقرأ في سورة البقرة مثلا الآيات التي تتحدث عن أحكام الطلاق, هتلاقي فيها برضو إيه خواتيم الآيات بإيه؟ الأسماء الحسنى. مثلا للذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر, واحد بيحلف أنه لن يأتي امرأته. طيب واحد عايز يعاقب مراته مثلا ما يأتيهاش خمس ست شهور عشر شهور, ليه كده ولا مالوش؟ لا ليه تربص وإيه انتظار كام؟ أربعة أشهر. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم, وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الله طب الأولانية غفور رحيم ليه والتانية سميع عليم ليه؟ هو ده اللي بنتكلم بقى فيه. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم, إشارة لأن الإنسان إذا أراد مغفرة الله فليغفر لامرأته. هتحصل مغفرة ربنا لما إيه؟ لما تغفر لها, لأن مغفرة الله لمن يغفر للناس وعفو الله لمن يعفو عن الناس, وهكذا كما يكون العبد مع العباد يكون الله عز وجل له. بعض الناس مفكر أن أنا أعمل اللي أنا عايزه, يعني أنا أضرب مراتي زي ما أنا عايز, أمنعها تروح لأهلها زي ما أنا عايز, أهلها ما يجوش عندي زي ما أنا. لا يا حبيبي, ده في ضوابط شرعية وفي أحكام شرعية. حتى لو أنت عملت كده وهي طوعتك أنت هتتعلق يوم القيامة وهتتحاسب. أطعت الأرحام دي بأي داعي؟ استفتت مين من أهل العلم وقال لك آه فعلا يجوز لك اللي أنت تقطع الرحم في هذه الحالة لأن في ضرر مثلا؟ أنت استفتت سألت؟ الأمر خطير يا إخواني, يوم القيامة في أهوال وأهوال. الإنسان اللي بيدفع زوجته عشان تعق والديها مثلا, أو هي تدفع زوجها أن يعق والديه وما يروحش الأم, وأمك دي حرباية وأمك دي هي السبب في مش الكلام ده بيجي في أفلام ومسلسلات وبيربوا الناس على كده. لا, ما الأمور ما تتخدش كده. في قرآن وفي أحكام وفي سؤال وفي وقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة, هنتحاسب. ما تفهم ختام الآيات بالأسماء الحسنى يبقى فيه انسياق أتم وأكمل واتباع أتم وأكمل لأحكام القرآن. لكن ياخذ الحكم المجرد بس تلاقي الناس عارف, هو أزهري مثلا أو رجل من معهد إعداد دعاء أو معهد كذا, بس قلب قاسي, يعني في جفاء وغلظة. ليه ما تعلمش المعاني الإيمانية الجميلة دي اللي تخليه ينساق ويتبع الحكم الشرعي ويسمع ويطيع لأحكام الله سبحانه وتعالى؟ عشان كده المعنى ده يا إخواني مهم جدا, دراسة هذه المعاني الإيمانية مع دراسة الأحكام الشرعية كذلك. ومن أساليب القرآن أنه احتوى على أحسن طرق التعليم وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء وأوضحه. فمن أنواع تعليمه العالي ضرب الأمثال, ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة وتمثيلها بالأمور المحسوسة ليصير القارئ كأنه يشاهد معانيها رأي العين، وهذا من عناية البارئ بعباده ولطفه بهم. في أول سورة البقرة تجد ضرب الأمثال في قول الله عز وجل: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، ها، أصابعهم فيه من الصواعق حذر الموت، ها. طيب إما تكمل الآيات دي بقى وكلنا معظمنا حافظها، تسأل نفسك الآيات بتتكلم عن إيه. كتير من الناس يقولك المطر والبرق والرعد وكده، طب وما تيجي ترجع للتفسير ما تلاقيش الموضوع بيتكلم عن كده. لا، ده ضرب المثل، مثل لأعمال مين؟ المنافقين، خدت بالك؟ فلما تقرأ أمثال القرآن هتتأثر، هتفهم، هتتدبر أكتر. أمثلة كتيرة بقى جدا: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، وغير ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. شوف التعبير القرآني. طيب فكفرت بأنعم الله، إيه اللي حصل؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا. يبقى القرآن بينبهنا اللي احنا نعالج أسباب البلاء والشدة والغلاء من نفوسنا الأول، من جوانا احنا، وخصوصا ان في كتير من الأحوال ما نملكش غير كده، ما تعرفش تغير، ما عندكش سلطة. يبقى غير اللي انت تعرف تغيره. هو ايه علاقة اللي انا أتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأكثر الاستغفار وأتحرى الحلال، ايه علاقة ده بالغلاء والبلاء؟ ولا ملوش علاقة؟ لعلاقة قوية جدا في تغيير الأحوال. لكن بعض الناس يقول لك أنت مش شايف الوضع ومش شايف الدنيا، طب وإيه فايدة الحاجات دي؟ هي هو كل ده هو التغيير الحقيقي كده فعلا، وهو ده في الغالب اللي أنت تملكه. إذن خذ بما تستطيعه وتقدر عليه، يقدرك الله على ما لا تستطيعه، ويغير الأحوال بإذنه سبحانه وتعالى. إذا كان هناك فئة مؤمنة تستحق ذلك فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. طبعا ارجع بقى للكتب هنا اللي بتتكلم عن أمثال القرآن لابن القيم وغيره، كلام جميل ورائع في مثل ذلك، وهناك كتب كثيرة جدا تتكلم عن هذه عن هذا الباب. ومن أساليب القرآن الوصف الحي بالصورة المحسوسة والحركة المتجددة النابضة بالحقيقة المفعمة بالإيحاء الآسر. فإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية، وإذا الحوادث والقصص والمناظر شاخصة حاضرة، فإذا انضم إليها الحوار استوت للقارئ عناصر التأثير، فينسى أن هذا كلام يتلى أو مثل يضرب، فيتفاعل مع الحدث لا مع حكاية الحدث، فتجتمع آفاق الوصف والحوار ووقع الكلام وسياق العبارة في عرض الصورة أو المشهد عرضا يملأ العين والأذن ويأخذ بالحس والخيال والفكر والوجدان، فينتقل الأثر من الحس إلى أعماق النفس. وهذه أحد وجوه إعجاز القرآن الكريم. شوف كده مثل، قال الله عز وجل: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع. معايا ولا إيه؟ كلتا الجنتين إيه؟ آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك؟ فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بالتعبير الماضي، أحيط بثمره، فأصبح شو بيعمل إيه؟ بيقلب. طب هو بيعمل كده ليه؟ لا مش على أدب، لا الآية بتاخد بأحاسيس ومشاعر السامع، والتصوير القرآني الجميل البديع تحس اللي انت شايفه فعلا بعد القصة ما خلصت، وهو عمال يضرب كف في كف حسرة على اللي ايه أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه. واحد يكون حط يعني شقل العمر كله في حاجة وفجأة راحت لقاها تفحمت فجأة، أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها أكنك شايفها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد إلى آخر الآيات. مثال كمان، مثال أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين، كان لهم الأب الصالح كان يخرج حق المساكين من ثمر الجنة، فدول بعد ذلك أقسموا لا يصرمنها مصبحين، حيروحوا ياخدوا الثمر ويحصدوها في الصباح الباكر قبل المساكين ما إيه ولا يستثنون. طب اللي حصل، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، اللي نايم ده، فطاف عليها طائف من رب فعلا نايم، طائف من ربك وهم نائمون. طب اللي حصل، فأصبحت كالصريم، معايا ولا ايه؟ فأصبحت كالصريم، سيبه سيبه خليك معايا عشان تاخد هدية، فأصبحت كالصريم فايه، فتنادوا طبعا مش عارفين حاجة، الجنة اتحرقت اتفحمت وهم ايه نايمين، فتنادوا مصبحين انفدوا الغدو اللي هو الذهاب اول النهار، انفدوا على حرثكم ان كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون، كلموا بعض الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، ايه ما خلاص ما فيش، يتكلموا مع بعض ما فيش بقى مساكين يجوا وياخدوا، ما فيش كلام، الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ها، وغدوا على حرد قادر، فلما رأوها قالوا إنا لضالون. أنت واحد ماشي كده رايح بيته فجأة ما لقاش البيت، هو أنا جيت غلط، الشارع ده مش الشارع، ويبص بقى إيه مش ده بيت الحج فلان ودي صح كده، فيلاقي آه بس فين البيت، راح البيت، فين بقى الجنة، خلاص ما فيش جنة، إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم اللي هو كان نصحهم بقى ها، ألم أقل لكم لولا تسبحون، من رحمة ربنا بيهم إن هم تابوا، أدركتهم رحمة الله، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض، شوف التعبير بالمضارع يتلاومون، تحس أنك إنك إيه شايفهم بيلوموا بعض، مش أنا قلت لك وإنت قلت لي مش عارف ليه نعمل كده ها، يلوموا بقى بعض، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. طب خلينا بقى نشوف الحل بقى، اللوم على الحاجات اللي فاتت مش حيفيد، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، الرغبة إلى الله سبحانه وتعالى حصل بها الإنسان خير الدنيا والآخرة كله. شوف اللي يفهم القصة دي ويقرأها ويقرأ أساليب القرآن فيها وغيرها، وهو بيقرأ ده في الورد بتاعه يبقى عايش، غير واحد ما هوش عارف إيه يتخافتون وإيه حرد وإيه صارمين وإيه اللي حصل أصلا إيه الموضوع، فأنت هتلاقيه مثلا قاعد عمال يعيط كده، طب هو بيبكي من حاجة ما هوش فاهمها، صعب ممكن يحصلها بس صعب، لكن تمام التأثر وكمال التأثر إنما يكون مع كمال الفهم، مع كمال الفهم. ومن أساليب القرآن أيضا أسلوب من أساليب البلاغة يسمى الالتفات. بس قبل ما نقول الأسلوب ده نفوق الناس كده بموقف أو موقفين ممن تدبروا القرآن وعاشوا معه. تقول كنت أطلب من زوجي دائما أن يكون هو المبادر لإنجاح حياتنا وإصلاح أمورنا، زوجة اتكالية أي حاجة مش مظبوطة في البيت تحمل الموضوع على مين ها، على الزوج، هو اللي لازم يعمل وهو اللي يصلح وهو هو كل حاجة هو تمام. وكنت أغضب وأرى ذلك واجبا عليه وحده، بينما أتكاسل أنا في ذلك وأمن عليه في نفسي إذا قمت بشيء من ذلك. كمان يعني لو عملت حاجة إيه تمن عليه، مش كفاية النهاردة قريت الولا عملت لهم واجبات المدرسة، المفروض ده أنت اللي إيه ها فكده يعني. إلى أن قرأت تفسير قوله تعالى، حد يجيب لنا آية في القرآن بتدل على المعنى ده، يلا هياخد كتاب كبير اسمه ايه، تذكرة المحبين ببعض سنن خاتم النبيين. كتاب حوالي 300 صفحة ولا 250 صفحة. واحدة بتحمل زوجها كل حاجة. واخد بالك، هو لازم يقوم بكل حاجة في البيت، ولو هي عملت حاجة تمنى عليه بكده. فين ده في القرآن؟ لا لا. سورة ايه؟ بتقول لي سورة ايه؟ السؤال تاني، ايه الآية اللي توافق المعنى ده؟ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لا، أنا بتكلم على المعنى عموما، اللي هي محملة زوجها كل حاجة وهو المسؤول عن كل حاجة، وهي ما تعملش حاجة، ولو عملت حاجة تمنى عليه بيها. إيه اللي يغير حياتها؟ تخيلوا، والله كلكم حافظينها. طب إيه السبب اللي احنا مش عارفين نربط؟ إيه السبب؟ قولوا، مش متدبرين صح؟ مفيش تفاعل، مفيش تفسير. الآية دي كتير مننا مفكر ان هي خاصة بالتجار بس. اظن كده وصلت. ايوه، ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. التاجر المطفف ده ايه؟ لو بيبخسك حقك. طب لو انت بتبيع له بيوزن بياخد ليه؟ ما الطب يا عم، حط كمان، حط شوية البتاع على ايه، محررة اهي، انس صح كده. ولما يجي هو يوزن يعمل ايه؟ يعني بالعافية، يبقى كأنه بيقطع من ايه، زي ما يقولوا من جتته. خدت بالك اهو ده المطفف. طب التطفيف ده فعلا خاص بالتجار؟ لا، ده بالزوج مع زوجته، الولد مع والده، الموظف في الشغل، والمعلم في المدرسة، اللي هو كل إنسان بيبقى حريص إنه ياخد كامل حقه وما يديش اللي إيه؟ اللي إيه؟ اللي عليه. يبقى ده من المطففين. اللي توعده بإيه؟ توعدهم ربنا بإيه؟ بالويل. يبقى ترى حد مننا داخل في الآية دي ولا لا؟ اللي عايز زوجته تقوم بكل حاجة وتحسن غاية الإحسان، وهو لا، ده أنا لو أحسنت ده أنا كده أبقى كتر خيري. وفي حد بيتعامل كده دلوقت؟ دي أنت ما تلاقيش زيي. والعكس برضو، تقولوا أن أنت فين النسوان بيوروا زواجهم النجوم في عز الظهر، تحمد ربنا أن ربنا رزقك إيه؟ زوجة زيي. هو إيه الموضوع؟ الأمور ما بتتحسبش كده، مش مسطرة وقلم هي نحسب أنت ليك إيه ولينا إيه. ده في مودة ورحمة، والإنسان يبقى حريص أن يكمل كل شيء في الحقوق المطلوبة منه، وما يحرصش على استيفاء كل حقه، يعفو ويصفح. الحياة تمشي كده، اللي فاهم كده هيعرف يعيش. خدت بالك؟ فالمرأة دي لما قرأت الآية وقرأت تفسيرها قالت ايه؟ فأدركت ضرورة أن أطالب نفسي بأكثر مما أطالب به مين؟ زوجي، من المبادرة إلى الخيرات والإصلاح. وأدركت أهمية أن نجعل هذه الآية نصب أعيننا في جميع تعاملاتنا. فقد كنت أظن لفرط جهلي أن هذه الآية لمين؟ للتجار فقط، وهي فعلا مش للتجار فقط. من أساليب القرآن أسلوب يسمى الالتفات. إيه الالتفات؟ إيه؟ الانتباه؟ انتباه يا عسكري؟ لا، ده حاجة تانية. أيوة، في البلاغ، اللي هو إيه؟ الانتقال منين؟ الانتقال من أسلوب لأسلوب. تمام كده؟ ايه الثانويه العامه راحت فين؟ الناس بتوع الثانويه العامه، الانتقال من اسلوب لاسلوب. طب تعالى كده نشوف الامام الزركشي بيدينا امثله على موضوع الالتفات. خدوا بالكم، احسن طريقه لدراسه النحو والبلاغه والاعجاز والبيان والمعاني والكلام ده كله قراءتها من خلال ايات القران الكريم، متعه، لذه فعلا. تعالى كده نشوف الامثله دي. يقول: من انواع الالتفات، الالتفات من المتكلم إلى الخطاب. قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ده أسلوب إيه؟ متكلم أهو، ليغفر لك. يبقى هنا أسلوب إيه؟ خطاب أهو، ليغفر لك الله ما تقدم ذنبك. لم يقل لنغفر لك. الثاني من المتكلم إلى الغيبة: إنا أعطيناك الكوثر. متكلم أهو، فصلي لربك وانحر. ولم يقل فصلي لنا، إن أعطيناك يبقى فصلي لنا، لا، فصلي لربك. ثلاثة من الخطاب إلى المتكلم: قل الله أسرع مكرا. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. أربعة من الخطاب إلى الغيبة، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، ولا وجرينا بكم، يعني لا حتى إذا كنتم وجرينا بهم، هم دول غير دول، لا هم، بس ده جمال الأسلوب القرآني. الخامس من الغيبة إلى المتكلم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. السادس من الغيبة إلى الخطاب، فأما الذين اسودت وجوههم إيه؟ أكفرتم بعد إيمانكم. وذكر صورا أخرى رحمه الله في كتابه البرهان. طبعا الكتاب ده من الكتب المهمة أيضا لمن أراد الاطلاع والوقوف على الكثير من علوم القرآن. ومن أساليب القرآن ده الأخير في الحث التذكير بالأمر وعظمته أو التشويق للأجر وكثرته. شوف مثلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة إيه؟ تنجيكم من عذاب أليم إلى آخر الآيات. أو التذكير بمنزلة المأمور به والمأمور وحاجته إلى ربه، أو الإغراء أو التهييج أو التحريض أو الثناء على من فعله، أو ذكر رفعته وعاقبته في الدنيا أو ذكر أجره في الآخرة، أو عطفه على ما هو أجل منه. وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبال، شوف ربنا عطف حق الوالدين إيه؟ على حقه سبحانه وتعالى. يبقى أعظم حق عليك بعد حق الله حق مين؟ الوالدين. وما هو معظم عند النفوس، أو الاعتبار بحياة الأنبياء وأعيان الصالحين. طبعا هذا الموضوع يحتاج لدراسة، مش هينفع اللي انت تسمع مني ان معرفة أساليب القرآن تبقى انت كده عرفت أساليب القرآن، لا، محتاج تدرس فعلا كتاب يوقفك على أساليب القرآن ويقربك من القرآن أكثر. ومما يعينك على ذلك الدراسة البلاغية، دراسة علم يسمى علم البلاغة بأقسامها بقى، المعاني والبديع ونحو ذلك، بس ادرسها على منهج أهل السنة من خلال آيات القرآن، فهذا يقربك أكثر من القرآن. وهناك دورات تعقد لمثل ذلك، وأنا أذكر لكم كتابا مهما في ذلك، كتاب بعنوان المراحل الثمان لطالب فهم القرآن. ثمان مراحل تعملهم تقربك من القرآن أكثر. إيه المراحل دي؟ المرحلة الأولى الوقوف على الآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، ثم التابعين. المرحلة الثانية إدراك المعنى اللغوي للكلمات الواردة في الآية ومقارنتها بما جاء عن السلف. المرحلة الثالثة معرفة دلالة حروف المعاني التي تربط بين الكلمات. المرحلة الرابعة معرفة دلالة الجملة وما يتعلق بها. المرحلة الخامسة فهم دلالة السياق. السادسة فهم مقصود السورة وما يتعلق به. السابعة جمع الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد في موضع واحد. الثامنة العناية بتدوين أخبار الأئمة سلفا وخلفا مع القرآن، ثم الاستشهاد بها في محلها من التفسير. الكتاب ده محتاج نشرحه، ممكن يجي في اعتكاف ولا حاجة إن شاء الله، نحاول نشرح ملخص هذه المراحل. المؤلف الدكتور عصام العويد، طبعا في الدروس اللي فاتت دي كنا بنتكلم عن وسائل تدبر القرآن، ذكرنا فقط خمس وسائل، ثم هناك وسائل أخرى كثيرة. يعني مثلا بعض العلماء ذكر أن من الوسائل تحقيق الإخلاص في العمل. اثنين، الالتزام بتلاوة يوميا، لازم تعمل ليك ورد ثابت للقرآن الكريم كل يوم. ثلاثة، البعد عن المعاصي والآثام. أربعة، مراعاة أحكام التجويد. خمسة، دعوة الناس إلى تدبر القرآن. ستة، دعاء الله عز وجل والتضرع له. سبعة، صدق الرغبة في الانتفاع بما لسور القرآن من الفضائل. ثمانية، اختيار الوقت والمكان المناسبين للقراءة. تسعة، حفظ ما تيسر من القرآن. عشرة، تكرار الآيات المقروءة والتفكر في دلالاتها وسياقها. 11، استماع القرآن من غيره. 12، القراءة المتمهلة المترسلة. 13، الاجتهاد في التحلي بالخلق القرآني. 14، الاستناد في فهم معاني القرآن على أحد التفاسير. 15، استغلال الأوقات السانحة في القراءة والتدبر. 16، التدرج والتدريب على التدبر. 17، التدارس مع زملائه. ثم ذكر المؤلف ثمرات التدبر، وذكر موانع التدبر، وقبل ذلك معاني التدبر. كتاب اسمه أفلا يتدبرون القرآن، الدكتور ناصر بن سليمان العمر. أو العمر، ناصر بن سليمان العمر. كتاب تاني جايب حوالي 20 وسيلة أو 23 وسيلة من وسائل التدبر، وده ممكن يكون أسهل الكتب تعرفوا تحصلوه. ياريت الإخوة تشتريه، اسمه كيف أتدبر القرآن، كيف أتدبر القرآن، محمد أنور مرسال، دار التوحيد اللي هي في الورديان هنا، هتلاقيه في أبو سليمان وهتلاقيه في محطة مصر. يعني حاول بقدر ما تستطيع اقرأ ولو كتاب عن تدبر القرآن. يعني لو كان القرآن ليه قدر في حياتك وعايز تقرب منه أكتر وعايز تنتفع به، يبقى لازم بلا شك تقرب عن طريق معرفة الوسائل التي تعينك على التدبر. من الكتب المهمة أيضا كتاب بعنوان أول تدبر، المؤلف نايف الزهراني، أول تدبر نايف الزهراني. منها أيضا كتاب فن التدبر للدكتور عصام العويد اللي احنا قلنا اسمه من شوية، فن التدبر. هناك بعض الدروس كذلك، درس بعنوان على سلم التدبر، ودرس بعنوان قراءة تختلف. اسمعوا الدروس دي على اليوتيوب، على سلم التدبر، قراءة تختلف، إشارات في فهم النص القرآني، إشارات في فهم النص القرآني من قصص المتدبرين. كل الدروس دي للدكتور محمد مصطفى عبد المجيد. على سلم التدبر، قراءة تختلف، إشارات في فهم النص القرآني من قصص المتدبرين. من الكتب المهمة كتاب المحرر في أسباب نزول القرآن، إيه سبب نزول الآية دي؟ في طبعا كتب ألفت في ذلك، من الكتب يعني المتأخرة وهي مهمة جدا كتاب شامل بفضل الله تعالى، وكتاب محقق من مجلدين، كتاب اسمه المحرر في أسباب نزول القرآن، دكتور خالد المزيني، دار ابن الجوزي، دار ابن الجوزي. وأذكر كلمة دكتور أحمد خليل حفظه الله، أسباب النزول أسباب صعودك، يعني كل ما تتأمل فيها وتتدبر وتتفهمها هذه ترفعك أكثر لأنك ستقترب من القرآن أكثر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهم القرآن وحسن تدبره، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.